ضمني ما بين قلبك والعيون، خلني أنسى زماني والمكان، ضمني بإحساسي تكفى يا حنون، واروني من فيض حبك والحنان، في غيابك لف دنيا يا السكون، لا ملامح لا فرح فيها الزمان، في غيابك لف دنيا يا السكون، لا ملامح لا فرح فيها الزمان.